اول نوع ان يسمي الاصنام بها كتسميتهم اللات من الالهية والعزة من العزيز وكتسميتهم الصنم الها وهذا الحاد حقيقة وايضا مناه من المنان مناه من المنان فالعدول باسماء الله عز وجل بها الى الاصنام والى الالهة الباطلة وتسمى به فانهم عدلوا بها وتسميته بما لا يليق بجلاله تسميته بجلاله عز وجل كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفاسقة له موجبا بذاته أو علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك ونحو ذلك إذا هذا هو النوع الثاني من الإلحاد وخصوصا ما لا يليق بجلاله كما ذكرنا النوع الثالث من الإلحاد الذي هو الميل في أسماء الله وصفه بما تعالى عنه ويتقدس من النقائص كقول أخبث اليهود بأنه تعالى فقير حاشا الله عز وجل فكونهم وصفوه بذلك هذا من الإلحاد هذا من الميل أيضا وكقولهم إنه استراح حاشا الله عز وجل بعد أن خلق خلقه طبعا الله تعالى نفى عن نفسه الفقر ونفع عن نفسه البخل لان الفقر ده معناه الحاجة الى الغير وهو ينافي كمال الغنى ونفع عن نفسه البخل وهو ينافي كمال الكرم ونفع عن نفسه ايضا الاعياء الذي من جنس العجز ونفع عن نفسه العجز والاعياء يتبعه او هو منه او نوع منه فالله تعالى اذا قالوا انه استراح فهذا الحاج هذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وقد قول اليهود أيضا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا كل هذا من الإلحاد في أسماء الله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فهذا الإلحاد مشروع والله تعالى نفع عن نفسه كل نقص وكل عيب وأمثال ذلك أنه هو إلحاد في أسمائه وصفاته النوع الرابع هو تعطيل الأسماء عن معانيها يعني هو يطلق الاسماء على الله كما اطلق الله تعالى على نفسه وكما اطلقها عليه رسوله عليه الصلاة والسلام ولكنهم عطلوا هذه يعني جعلوها مجرد الفاظ او جعلوها الفاظ مجردة فعطلوا الاسماء عن معانيها وجحدوا حقائقها فقول من يقول من الجهمية واتباعهم انها الفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقولون لا حياة له يعني حي بلا حياة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر متكلم بلا كلام مريد بلا ارادة بلا إرادة ينتخون به وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة وفطرة وهو يقابل إلحاد المشركين فإن أولئك أعطوا أسماءه وصفاته لآلهتهم أما هؤلاء الجهمية وفروخهم فلبوه صفات كماله وجحدوها وعطلوها فكلاهما ملحد في الأسماء ثم الجهمية وفروخهم متفاوتون في هذا الإلحاد فمنهم الغالي والمتوسط والمنكوب إذا النوع الرابع ده التعطيل سمعنا إن شاء الله يعني ما الذي ذكره عنه شيخ الإسلام ابن تيمية لماذا عطلوا هم عطلوا ليه إيه اللي خلى الفهم ابن صفوان ده الجاهل ده ما الذي جعله يعطل معاني أسماء الله عز وجل نسيت هذه الأسماء ثم يعطل اطلعها عن معانيها فيجعلها الفاظا مجرده ما الذي ادى به الى ذلك لفظ التشبيه والتركيب اشتبه عليه هذا اللفظ وده لفظ مجمل والتشبيه ده لفظ عند مجمل فاشتبه عليه فقال الله يشتبه مع خلقه في الرحمه اذا لا يمكن ان نثبت لله الرحمه هو الرحمن الرحيم بلا رحمه لماذا لان الرحمه ثابته في حق المخلوق النبي عليه الصلاه والسلام بالمؤمنين رؤوف الرحيم فتقول لي ربنا رؤوف الرحيم يبقى دي شبه تنبيه بايه بخلق ده كلام طبعا كلام الجاهل المشرك الجاهل الصفوان اسمه التعطيل لا، لما شرحنا اسماء الله تعالى وبينا المعاني هو ده، هذا هو الحق، هذا منهج اهل السنه بلا تعطيل. سميع بسمع عز وجل، بصير ببصر، حي بحياه، وهكذا. وشرحنا الاسماء من اجل ذلك. اما الذين يلحدون في اسمائه فاخطر نوع هو هذا المسمى بايه؟ بالتعطيل. ايه تعطيل؟ يعني يثبت الاسم ويعطل الايه؟ المعنى والحقيقه. احنا عايشين بهذه المعاني. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. وتكلمنا طبعا في الوجوه العشرين، ورأينا من كلام ابن القيم عجبا لما رأينا يعني ان في ناس يقولون التخلق باخلاق الله، وده كلام عبارة غير سديدة كما قال ابن القيم، وهي منتزعة من قول الفلاسفة. التشبه بالاله قدر الطاقة، هذا كلام فارغ. ثم بعد اقول لك افضل من ذلك ان يقال ان يعبد باسماء الحسنى، وافضل من ذلك هو لفظ ايه؟ القرآن، مطابق القرآن. واذا الاسماء الحسنى فاعبدوه بها، والا فادعوه بها. فادعوه بها، فكيف ندعوه بها وقد الحدنا فيها؟ معاذ الله عز وجل ان نلحد فيه. يدي المعاني. فكيف ندعوه تعالى باسم الملك؟ دعاء سماء، دعاء مسألة، ودعاء عبادة. شرحنا كل ذلك في الدرسين الماضيين. فانواع التعطيل ده خطير جدا، وموجود عند كثير من الناس، وقع فيه الجهمية والمعتزلة وغيرهم، وكما يقول القيم الجميع وفروقهم. وكل من جحد شيئا عما وصف الله تعالى به نفسه او وصفه به رسوله فقد الحد، فقد الحد في ذلك، فليستقل او ليستكثر. خلي بالك من هذا الكلام. كل من جحد شيئا الله وصف نفسه بشيء، تقول لا الصفه دي غير ثابته، هو ده نوع من الالحاد، فقد الحد في ذلك، فليستقل او ليستكثر. فتعلم في النهاية ان كل كافر ما هو الا ملحد في اسماء الله عز وجل، وان كل مشرك ما هو ايضا الا ملحد في اسماء الله عز وجل، لانه ما من شيء الا هو اثر من اثار اسماء الله، ما من حق الا هو اثر من اثار اسماء الله عز وجل، بل هو من اسماء الله الحق. واسماء الله لا اثار ولا موجبات ومقتضيات واحكام، بحسب بقى اللي هي مشتقة من فعل متعدي او لازم. النوع الخامس من الالحاد، خامسها، تشبيه صفاته تعالى بصفات خلقه. ده بقى التشبيه بصفات خلقه تعالى الله عما يقول المشبهون علوا كبيرا. ازاي التشبيه يعني؟ خلي بالك، فهذا الالحاد في مقابلة الحاد المعطلة. المعطلة نفوا حقائق الاسماء هربا من اي شيء من التشبيه. اما المشبهة شبهوا اسماء الله تعالى بخلقه، والمعاني هنا بالمعاني اللي تطلق على خلقه، هربا من ايه؟ من التعطيل. فهذا الالحاد في مقابلة الالحاد المعطلة، فان اولئك نفوا صفة كماله وجحدوها، وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه، فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه. وبرأ الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله، فلم يصفوا الا بما وصف به نفسه، ولم يشهدوا صفاته، ولم يشبهوها بصفات خلقه، ولم يعدلوا بها عما انزلت عليه لفظا ولا معنى، بل اثبتوا له الاسماء والصفات ونفوا عنه مشابهة المخلوقات. شوف اثبات الاسماء والصفات مع نفي مشابهة الايه؟ المخلوقات. فكان اثباتهم بريا من التشبيه، وكان تنزيلهم خليا من التعطيل. لا كمن شبه حتى كأنه يعبد صنما، كأنه يعبد مخلوقات، كأنه يعبد صنما، او عطل حتى كأنه لا يعبد الا عدما، كأنه عدم. وسنرى الكلام في واضح في كلام الشيخ الكلمة الثانية. وأهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط فين؟ في الملل. أهل السنة وسط في النحل، كما أن أهل الإسلام وسط فين؟ في الملل. لأن كل الفرق ذو نحل عديدة جدا داخلة، يعني انتحلها كثير من المسلمين، وفرق كثيرة. فأهل السنة وسط بين الناحية، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل أو وسط في الملل. فأهل السنة توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. يقول ابن القيم: فنسأل الله تعالى أن يهدينا لنوره ويسهل لنا السبيل الوصول إلى مرضاته ومتابعة رسوله عليه الصلاة والسلام، إنه قريب مجيب. فهذه 20 فائدة كلام ابن القيم، مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. فاكرين طبعا نحن إيه؟ ما يجري سرة أو خبرا على الرب عز وجل ينقسم إلى كم قسم؟ 6، واحد بس العاشر. الكلام ده إذا نسي فمش هيفتح علينا أصلا. تعرف المادة دي مادة عزيزة جدا، مادة الأسماء الحسنى اسمع حتى غير ابن القيم، اسمع تبعنا من رأيه هو حتى شيخ الإسلام اللي كان مفتوح عليهم وكان فيه بينهم صلة كبيرة بينه وبين الله عز وجل، اسمع ماذا يقول. ولكن هذه 20 فائدة مضافة إلى القاعدة التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى، اللي هو إيه؟ ما يجري خبر عن إيه؟ عن الذات، وبعدين ما يجري خبر عن الصفات اللي ترجع للمعنى، وبعدين الصفات لتعد الأفعال الثلاث، وبعدين الى التنزيل الذي يتضمنه ايه؟ ثبوتا، انما السلب المحض ده غير موجود. ده نمرة كام؟ 4، نمرة 5، ها؟ الى الاسم الذي يجمع عدة ايه؟ صفات زي المجيد والصمد، نسينا الكلام ده. وبعدين السادسة اللي هو ايه؟ من الاقتران يقترن وحنبدا، حنقول الكلام ده. انا انت اتخليت معايا عشان حد اهو الدرس بعد ما تلت الحد ان شاء الله، حنبدا في بداية سورة الغافر عشان نتعرف بقى على معاني اسماء الله والرقائق وزي الصلة العريقة العظيمة جدا بين العبد وبين ربه، عندما نتعرف على ربه عز وجل من خلال ما ذكره الله تعالى في القرآن وما جاء في سنة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، التي بدأنا بها في أقسام ما يوصف به الرب تبارك وتعالى. فعليك لمعرفتها ومراعاتها، ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت. إن وجدت إيه؟ وابن القيم يقول لك الأول تعرف العشرين وجه دول، عشان كده بدأنا به. ثم اشرح الأسماء الحسنى إن وجدت قلبا عاقلا في الكلام، وده أهل السنة، لمن كان له قلب. إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا، لأن الكلام لا بد أن يكون دقيقا جدا. الأسماء الحسنى وصفات الله عز وجل، من اخترعش أي كلام جدا، من اخترعش أي كلام ولا مثال. لا، إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. محل قابل يعني ناس بتفهم وبتستقبل. يا ابن القيم بيشترط كم شرط؟ 3: قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا. طب اذا ما كانش قابل ما حدش يحفظ، يبقى ننتبه، يبقى ننتهي عن هذه الاسماء فورا، خلاص ما نصحش، والا احنا في عقوبه. ومحلا قابلا والا فالسكوت اولى بك، كلام القيمه، والا فالسكوت اولى بك. فجمال الربوبيه اجل واعز مما يخطر البال او يعبر عنه المقال، وفوق كل ذي علم عليم، حتى ينتهي العلم الى من احاط بكل شيء علما، وعسى الله ان يعين، ده كلام القيم، بفضله على تعليق شرح الاسماء الحسنى مراعيا فيه احكام هذه القواعد، بريئا من الالحاد في اسمائه وتعطيل صفاته، فهو المان بفضله، والله ذو الفضل العظيم. ده كان اخر وجه من الوجوه 20 الذي ذكره ابن القيم، انت عليك ان تراجعها. وفي هناك مقدمات كثيره جدا، ما من احد كتب الاسماء الا رب الاسماء الحسنى، ولكن انا وجدت هذه الاوجه مختصره كما بينتها لك. اما الان يعني نوع من الزيادة موجودة، وإن كان هو نقلا من ابن القيم، ما في زيادات. يكتب الناج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى تألف محمد بن حمد الحمود، هو بيتكلم عن الإلحاد في أسماء الله عز وجل، وذكر الإلحاد لغة كما قال ابن القيم، ثم ذكر النوع الأول كما قال ابن القيم، ثم ذكر النوع الثاني اللي هو قال فيه اللي هو وصفه بما تعالى عنه وتقدس برضه كما ذكر ابن القيم. قال ابن تيمية: وقد نزع الله نفسه عنا وصفوه به من الفقر والبخل والاعياء. فالاعياء من جنس العجز المنافي لكمال القدره، والفقر من جنس حاجة الغير المنافي لكمال الغنى، والبخل من جنس منع الخير وكراهة العطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان وكمال القدرة والرحمة. ده من كلام شيخ الإسلام. النقطة الثالث الذي ذكره هنا تعطيل. كلمنا احنا عن ايه؟ عن التعطيل، وكما ذكره ابن القيم. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبب ضلال الجهمية وأتباعهم، فقال بيتكلم عن التعطيل: سبب هذا الضلال ان لفظ التشبيه والتركيب لفظ فيه اجمال، وهؤلاء انفسهم وجماهير العقلاء يعلمون انه ما من شيئين الا وبينهما قدر. قدر ايه؟ مشترك. انت واللي جنبك فيكوا شبه ولا لا؟ تقول لا، ده ما فيش شبه خالص. هو الشبه في الوجه يعني؟ ما في شبه. انت بني ادم وبني ادم، انت دم ولحم وهو دم ولحم، في وجوه شبه ولا لا؟ انت تنطق وهو ينطق، انت تفهم وهو يفهم، ما في وجوه كثيرة جدا من الشبه. المعنى ان كنت زي بعض بالضبط المثلية؟ لا طبعا. ولكن يعلمون انهم ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك، ونفي ذلك القدر المشترك ليس هو نفي التمثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلي والسمعي على نفيه. واخد بالك؟ ما تنفي ده مش هو النفي ايه؟ اللي بيقوم به اهل السنة. وانما التشبيه الذي قام عليه على نفيه الدليل ما يستلزم ثبوت شيء من خصائص المخلوقين لله سبحانه وتعالى. واضح؟ في حد مشاهد؟ هو ده النفي الايه؟ المطلوب. طب انت موجود والله موجود، يبقى ده معناه في تشبيه يعني؟ مش في تشبيه ولا حاجه. خلي بالك. اذ هو سبحانه ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله. ولهذا اتفق جميع طوائف السلف المسلمين وغيرهم في الرد على هؤلاء الملاحدة، وبيان ان ليس كل ما اتفق شيئان في شيء من الاشياء يجب ان يكون احدهما مثلا للاخر، كما ذكرت المثال. ولا يجوز ان ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما. ربنا سبحانه وتعالى رحيم، والنبي عليه الصلاة والسلام رحيم. ربنا مش رحيم بنفي الرحمة حتى لا يشابه النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يشابه المؤمنين. ولا يجوز أن ينفع عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فإنه يلزمه عدم بالكلية. ولا لا؟ فلان ده عظيم، رجل من الفارسان عظيم مثلا، والله عظيم. لا لا لا لا، تجي واحد عظيم خلاص إذا ربنا لاش عظيم. فلان ده كريم معروف بالكرم، الله وربنا كريم. لا لا لا، ده فلان كريم يبقى ربنا مش كريم حتى لا يشابه ايه؟ يبقى هيتفضل حاجه ربنا؟ يبقى هيبقى عدم بقى ولا ايه؟ فانه يلزمه عدم. طب وتيجي تقول الله يبقى شبهت الله بالعدم، يبقى ينبغي ان تشبه الله، يبقى ربنا ليس ايه؟ عدما. ولا انت عاجبك ده عاجبك ده؟ شو الضلال يعني المبين؟ ولا يجوز ان ينفع عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة لغيره في معنى ما، فانه يلزمه عدم بالكلية كما فعلوا هؤلاء الملاحدة، بل يلزم نفي وجوده ونفي عدمه، وهو غاية التناقض والالحاد والكفر والجهل. انتهى. واضح الكلام ده؟ واضح خلنا لا؟ يعني شوف، نقل الشعر الثاني عن الزهر بن صفوان قوله: لا يجوز ان يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه. وده باطل ولا حق؟ باطل طبعا، وده الكفر، لان ذلك بزعمه يوجب تشبيها. ما طبعا اي صفة نثبتها لله نقول ليس كمثله. وده كلام طبعا احنا بقى درسناه وعارفين وحافظينه. مش عايز اطول بس في المقدمة، انما هي ان شاء الله يعني عندك مثلا برضو في النوع الخامس من النوع اللي ذكرناه في التعطيل اللي هو تسميته بما لا يليق بجلاله، كتسمية نصر الله ايه؟ ابا. وكتسمية فلسطين الله مجرما بذاته او علة فاعلة بالطب. وقول التكرمية انه جسم، وقول بعضهم انه جوهر ونحو ذلك، كل ده ايه؟ من الالحاد في اسماء الله عز وجل. الان هنبدأ بقى الموضوع اللي فيه رقائق، اللي هو طبعا يعني اجتمع الناس من اجله. يعني كل الكلام ده الناس جايين ليه؟ عشان يسمعوا اسماء الله الحسنى. مش القاعة فيها، القاعة فيها بقى عايزة تكون مستريح قوي ونايم كويس معاك ورقة وقلم وتذاكر وتشوف الاصل فين وتراجع وتحفظ المتون بتاع شيخ الاسلام، هو العلم كده. انما هنا اول ما ندخل في المعاني بفضل الله بيبقى القلوب مصحصحة. لو اخذت اسماء الله تعالى بحقه، او ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا فان ومحلا ايه قابلا نسأل الله السلام والله مستعان، حال القابل ده بيأتي الرزق على طول. ولكن انه نسكت هتتكلم عن ربنا عز وجل انت نايم، كان ده اللي بيصلي او ناكل الصلاة ويقول الله اكبر يحضره كل شيء الا ايه الا الله، لا ينفع الله اكبر، لا ينفع الكلام ده. فيقول ابن القيم بعبارة شديدة لا اذكرها ولكن اذكر المعنى، يقول لك يعني الانسان تحضره الصلاة تفجأه الصلاة وقلبه في كل واد، قلبه منشغل جدا بالدنيا، فجاءت الصلاة فأرسل رسوله إلى قلبه فلم يحفظ له على أثر فدخل الصلاة بغير قلب. فعلى الله أكبر سمع الله سبحانه حائر نبع وقلبه فين؟ هناك بعيد أوي، هناك في 1000 كيلومتر في أي في العزة ولا في الأخوة ابنه اللي ما تحصل له كذا أو في أي شيء تاني من ربنا. إن الله وإن إليه راجعون. لما جبت قلبا عاقلا بتحفظ عشان تبقى محل قابل عشان تعرف نتكلم عليه وعليك، وجدت قلبا عاقلا ولسانا ومحلا قابلا، والا ولا تشرح الاسماء الحسنى والا فالسكوت اولى. الاسماء الحسنى دي رقائق، ده اعظم الرقائق، اعظم ما يكون رقائق. رقائق ايه؟ وفي رقائق الا وهي اثار من اثار اسماء الله تعالى ولا لا؟ فنبدا كده بايه؟ بأول سورة غافر، وبعدين ناخد أول سورة سبأ. خلي بالك هنطبق عليها كثيرا من القواعد التي مضت. سورة غافر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، العزيز، أدي أول صفتين، يبقى تنزيل، احرص تنزيل يعني تنزيل. الكتاب من الله العزيز العليم، العزيز العليم، صفتان مفردتان ولا جملتان؟ مفردتان جرت على لفظ الايه؟ الجلالة، من الله العزيز العليم ولا لا؟ طيب واضح الكلام ده هنا معانا؟ خلوه يعني احنا مع بعض واحدة واحدة. اول حاجة تنزيل، هنرجع لها، يعني تنزيل، والكتاب من الله العزيز العليم، فجرت صفة العزة وصفة العلم على لفظ الجلال، كويس؟ طيب هنرجع لهم تاني. غافر الذنب، دي مفرد ولا جملة؟ هي مفرد لكنها تكون مقام الايه؟ الجملة، لان فيه غافر وفيه ذنب، يكون مقام انه يغفر ايه؟ الذنب ولا لا؟ وان كان هو غافر مفرد له. طيب مش معنى مش مفرد يعني غافرون مثلا، لا مش جملة يعني، لما هنا هي كانها جملة مضافة مضافة ليه؟ كأنها شبه جملة. غافر الذنب، ها؟ قابل ولا هو قابل؟ في واو العطف هنا؟ طيب ادي لوحدها بحث طويل جدا. وقابل التوب، ها؟ وشديد العطف من غير الواو؟ طب ليه؟ ادي فيها بحث طويل. يبقى خلي بالك، هناك العزيز العليم من غير واو، من غير العزيز والعليم. ثم قال هنا غافر الذنب و قابل التوب، ثم قال ايه؟ شديد، مش هو شديد العقاب، ثم قال ذي الطول ولم يقل وذي الطول، ثم قال لا اله الا هو اليه المصير، ثم قال ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. نقول ثاني كده من الاول، واحنا لسه قلنا حاجه عشان نقول من الاول، لسه في الاول اهو، واحنا واقفين في اول صوت غفر، احنا ما عندناش غير اول صوت غفر اليوم، ومن خلال آيات إن شاء الله صلت أول سورة سبأ إن استطعنا. يبقى تنزيل، كلمة تنزيل معناها إيه؟ أن الله يثبت له العلو، ولا هو تصعيد؟ تنزيل، يبقى هو منين؟ إذا أثبت صفة العلو لله عز وجل. من، واخد بالك؟ من دي معناها ايه؟ الكلام من الله عز وجل، هذا القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وذلك اكبر دليل تدمغ به الباطل هذا الحرف من، ابن القيم يركز على ذلك تماما ان شاء الله. كلمة مين؟ تنزيل كتابي مين؟ كتاب نزل مين؟ يعني من الذي قاله؟ الله عز وجل، هو كلام الله تنزيل منه. تنزيل كتاب صفة العلوم وصفة الايه؟ الكلام من الله العزيز. ما معنى العزيز؟ ما شرحنا العزيز هنا في على مدى سنة واكثر من كل شهر خطبة او خطبتين في بعض العشر خطبتين في العزيز، والاقترانات بين العزة والحكمة والعزة والعلم والعزة والمغفرة والعزة والرحمة والعزيز الوهاب والغفور الشكور والشكلة كانت شرحناها كله. العزة معناها ايه؟ لا اربعة انواع. اول حاجة القوة هو الشدة، انا بذكر ده بس من حق العزيز لما ده شرحناه طويل. اول حاجة القوة هو ايه؟ والشدة انه قوي، بس قوي ده من اسماء الله عز وجل. طيب يبقى القوة والشدة. ثاني حاجة انه ايه؟ عزة الامتناع، يمتنع ان يغلبه احد او ان يقهره احد، يمتنع ان يروم جنابه احد. بس قوي ما في اقوياء كتير، لا لا لا لا حدش يغلبه. النوع الثاني من العزة عزة القهر والغلبة، مش بس ما حدش يغلبه، ده هو يغلب الجميع. النوع الرابع العزة اللي هي نفاسة القدر، الندرة ليس كمثله شيء، كما يقال بضاعة عزيزة نادرة ما تعز بها ابدا. يقول لك ولا ما فيه في العالم عايز يخلي البضاعة دي نفيسة جدا في زيها، ولله المثل الاعلى في السماوات والارض، اسمها عزة نفاسة القدر او الندرة في اللغة. الكلام ده موجود وشرحه في القصيدة النونية ابن القيم. ويقال من عز بذ، من عز ايه؟ بذ. واصل العزة الغلبة، الله تعالى غالب على امره لانه العزيز. وعزني في الخطاب، يعني غلبني فين؟ في الخطاب وفي الكلام وفي الحجة. فدائما العزة لما ترجع لسان العرب تجد مشتقات كثيرة جدا في هذا الخصوص. وانا عارفين عزة يعز يعز يعز، في الماضي كلها عزة، مش عزة واحدة اسمها عزة، عزة فعل ماضي. المضارع منه فيه يعز فيه يعز فيه يعز، اقلها يعز يعني قوة الشدة، اكبر منها شيء يعز يعني لا يغلب. الاقوى بقى ان هو ده اسمه العزيز عز وجل، يعز يعني يغلب دائما وابدا، ادي معنى ايه يعز. العز ده لما نقول انها الغلبة على وجه ايه الاختصار، يقال من عز فز. اللي بيغلب خلاص يبقى هو اللي يسيطر، هو اللي يسبب، هو اللي ياخذ كل شيء. فالعزيز يعني الغالب الذي لا يقهر ولا يعجزه شيء. ولذلك لفظ العزيز عندما جاء مع العليم في كم موضع في القرآن؟ نسيتم؟ فيش مذكر في اسماء الله؟ عشان كده البركة مفيش. ست مواضع. عزيز العليم في السماوات والارض والنجوم والشمس والقمر. ومنها العزيز العليم في ايه؟ في القضاء بين العباد بحكم اللي ده يحتاج الى اي عزة. ربنا يقضي غيرهم بحكمه، ها؟ وهو العزيز العليم في سورة النمل. الآية ايه؟ إن ربك يقضي ضدا، أنا لسه نسيت إن ربك يقضي غيرهم بحكمه وهو العزيز العليم. مش كده ولا لا؟ فاشا لطيف. هكذا؟ طيب. يبقى القضاء بين الناس بحكم الله ده مش سهلة، دي سهلة. القضاء بين الناس في الدنيا الأخيرة دي مسألة يسيرة، لا تحتاج إلى عزة، وكمان في العزة. فالعزيز العليم تجد العلوم الهائلة في خلق السماوات والأرض وما بينهما، وفي خلق الناس. في ست مواضع في القرآن. العزيز الرحيم كم موضع؟ 13. طب العزيز الحكيم هو ده أعظم ازدواج أو اقتران في اسمين من أسماء الله بعد الغفور الرحيم. الغفور الرحيم حوالي 893 مرة. انما العزيز الحكيم صار 42، فانت بقى عند كل ما عزها على الله. طيب يعني صار 42 بين العزة، هنا بين العزيز والعزة وايه؟ والعز منزلة تنزل ايه؟ الكتاب. لما تاخذ العزيز العليم في سورة الانعام وبين اللي فيه خلق النجوم والكواكب والسماوات والارض. وشوف النجوم والكواكب والمجرات قد ايه وحجمها قد ايه. تعرف انت طبعا الشمس قد الارض كان من هنا 300,000 مرة. الشمس دي قد الكرة الكبر دي قد الارض من هنا 300,000 مرة. والارض غير حوالي نفسها غير حوالي الشمس. في الثانية الواحدة نحن نتحرك هنا 27 كيلو متر. نسينا الكلام ده كله. مش دي من ايات الله عز وجل؟ مش دي من ايات ان اجتماع الارض لايات المؤمنين؟ مش دي ايات من ايات الله؟ كل ده. وبعدين الشمس خد الارض مليون و 300,000 مرة والسرعات والشمس كانت بتجري والارض حولها وحول نفسها وحركات منضبطة جدا. ودي المجموعة الشمسية عبارة عن كم مجموعة شمسية في المجرة الواحدة بتاعتنا؟ 100,000 مليون مجموعة شمسية. وكم مجرة؟ 100,000 مليون مجرة. وإنا لموسعون. يكتشف دائما الزيادة ويخلق زيادة. وإنا لموسعون ده يدل على العزة لا يغلب أبدا بل يغلب ويقهر الجميع. كي طوعا أو كرها قالت أتينا واعين بالعزة. كويس. اقترن بقى بالعلم حليم في عزته. في واحد قوي بس مش عارف حاجة. في واحد من الناس عزيز. في عزيز مصر قالت امرأة الايه العزيز عزيز مصر عنده قوة دغيز كما ضرباء انها مش عارف حاجة. وفي واحد حليم بس ضعيف جدا في ربه قال نجيب الارض. انما عنده علم ايه وعبقري. عليه لسان وعليه مخ وعقلية انما ما فيش قوة خالص. عند سل وسرطان. ما ينفعش الكمال يكون فين؟ في اجتماع الاثنين. العزة مع العلم. والعزة مع علم فريق السماوات الارض والاجرام والمجرات والافلاك والسرعات والارض واخراج الزراعة واطعام الناس. وفي ايه؟ وفي تنزيل القرآن. بل تنزيل القرآن اعلى. تنزيل القرآن اعلى من خلق السماوات الارض. ان كنت تبقى يعني هذا المعنى فتنزيله. ولذلك مكتوب تنزيله. وبعدين في العزيز العليم وفي العزيز ايه الحكيم وفي الرحمن الرحمن الرحمن. تاخد بقى تنزيل الكتاب دي كتير جدا من الله سبحانه وتعالى. فان العزيز العليم عرفنا معنى العزه. وان القران ايه وانه لكتاب عزيز. ليه؟ هل يضم جناب القران احد من الناس؟ هل يحتمل في يوم الايام ان تكتشف غلطة في القرآن؟ انت كل يوم في الاستنساخ. مش ده اللي سقط فيه كثير من سقط الناس الاستنساخ وفتنوا؟ هل وجدوا في القرآن خطأ؟ لقد بينت لكم هنا وبينت في دروس الاستنساخ ان كل ذلك من كتاب الله عز وجل ومذكور في كتاب الله عز وجل. قل انزله الذي علنا السر. كل ما تطلع معلومة كل ما تطلع معلومة يحصل ايه؟ تجدها في كتاب الله عز وجل. الام اصل لكل شيء. سبحان الله العظيم. قل انزله الذي يعلم السر. وبعدين انزله بايه؟ لكن لا يشهد من انزله لك انزله بعلمه. يعني انزله مشتملا على علمه عز وجل. يبقى عليه عزيز عليم ولا لا؟ مش تنزيل كتاب ازاي؟ ومن الرحمن الرحيم ومن العزيز الحكيم وهنا من العزيز. فالعزيز وذاك الكتاب عزيز لا يغلب ابدا ويذكر كل شيء ولا يخطئ في شيء. وكل الناس يحاولون اظهار خطأ في القرآن. فاذا تكلموا هم يعني كنا في معزة او كان واحد من الاخوة الصادقين في معزة فحضر واحد واحد من زملاء في العمل فوجد الواعظ عندهم يقول ايه يقولك المسيح يقول انزل يا زكي. كل واحد من القديسين انزل يا زكي. قال له شو الدلة؟ قال له شو حكمتك يا يسوع؟ عياط وبتاع وطر. ايه اللي فيه الكلام ده؟ انت حاجة؟ قال دول شغالين على ايه؟ على القرآن يطلع فيه غلطة. القرآن اللي ما فيه شيء ابدا مش ممكن. الا تلاقي فيه علم هو اصل من العزيز ما بيغلبش. بل بيغلب دايما. كل اللي هيحصل في الارض الى ان يبث الارض ما عليها بعلم الله بقدر الله عز وجل بقدر العزيز. مش هيسيقوا ربنا ابدا. ولا يحتملنا الذين كفروا سبقوا انهم يعجزون. الان قلوب الناس اتجهت الى حزب الاطلسي واطلنطي والى مش عارف روسيا والى امريكا والى وربنا كان ربنا استقال من الكون والكون شغال لوحده. معظم من الفتن والقلوب يعني فاضيه قلوب فارغه أسئلة صارت فارغة من ذكر الله ومن التفكر في جبروت الله واقتدار الله وفي مخلوقات الله وفي ملكوت الله عز وجل. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. عرفنا العزيز هنا منزلتها ايه؟ طيب والعليم ولا العليم دي كمان عايزة شرح؟ العليم عايزة شرح مش العليم؟ العليم الذي يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافية. يعلم كل شيء فلا تخفى عليه خافية. خلاص العليم. طيب احنا قلنا اول صفة اثبتناها التنزيل معناها صفة ايه؟ العلو. من معناها ده كلام مين؟ الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا. كويس؟ من الله العزيز ادي صفة العزة ودي تتضمن القدرة والقوة والغلبة. العليم ده صفة ايه؟ العلم. ما من شيء الا ويعلمه الله عز وجل. بس طيب غافر الذ... طبعا العزة هنستنبط منها القدرة. القدرة متضمنة في العزة ولا لا؟ طب والقدرة دي نستفيد منها اثبات لله. ها؟ الايه؟ القدرة يا اخوانا تستنبط منها ايه؟ اثبات ايه لله من اصول الاسلام والايمان. لان بالقيم الايه؟ القدر. هو كده لان هجيب لك 10 قواعد الاسلام والايمان في ابن القيم. ما انت حتى تسمع الايه هيثبت فيها 10 قواعد الاسلام في الايه دي. يقول لك مين؟ هيقول فيها كلام بقى يوبخنا توبيخ. شطرة. ايه؟ طيب تنزيل الكتاب من الله العزيز العباد. العزة تتضمن القدرة. والقدرة معناها ايه؟ هنشرب منها القدر. لان كما سئل احمد عن القدر فقال القدر قدرة الله عز وجل. نسمى الاجنة القدر قدرة الله عز وجل. يبقى القدر ايه؟ قدرة الله عز وجل. يبقى هنا العلو. بعدين الكلام من ده كلام ربنا. كلام نادر منين؟ ان الله من اللي يتكلم بيحدد ربنا بالذات صفة الكلام لله عز وجل. والعلو والعزة ومنها القدرة. وبعدين القدرة دي القدر. هنطلع من القدر. وخصوصا ان العزة ما شاء الله كان وما لا شاء. هل امريكا والحلف الاطلنطي غلبوا ربنا؟ العزة يعملوا حاجات لم يشاء الله عز وجل. اذا هنا تثبت القدر. ما كان هذا الحلف الا بقدر الله. وما فعل ما يفعل الا بقدر الله. وما فعل الصرب ما يفعلون الا بقدر الله. لانه هو العزيز في حاجة تغلبه بل هو يغلب الكل. واضح؟ شوف الكلام. شوف المعايشة مع اسماء الله عز وجل تدي ايه معاني ايه؟ غافر الذنب. طبعا الغافر معلومة. وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير. بعد الاذان نكون ان شاء الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. طبعا انزله بعلمه. الله اعلم حيث يجعل رسالته. فطبعا القرآن نزل بعلم الله عز وجل يعني متضمنا على علم الله عز وجل مشتملا على علم الله. والله تبارك وتعالى يقول فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فطبعا القرآن غالب ليس مغلوبا وهكذا. فكل من آثار أسماء الله عز وجل العزيز العليم. فإذا كان الله عزيزا وفهمنا العزة معناها وإذا كان عليما وفهمنا العلم ثم فهمنا صفة الكمال الثالثة التي نتجت من اقتران العزة بالإيه؟ بالعلم. إذا الكتاب على طول تعرف يعني الكتاب إنه كتاب عزيز مش ممكن حدا. وبعدين مليان علوم لأنه من العليم. وبعدين مع عزة الكتاب مع العلم اللي في الكتاب يعطيك صفة كمال ثالثة للكتاب. ثم يقول تعالى غافر الذنب. غافر يعني ايه؟ عظم المادة في مقاييس ابن فارس الستر. الستر الغين والفاء والراء عظم مادتها الستر. يقول لك مثلا ايه؟ غافر الثوب. غافر الثوب يعني ايه غافر الثوب؟ ها؟ ستر ايه؟ لا اذا ستر الثوب زئره اللي هو الوبرة. يقول لك غافر الثوب كأن الوبرة عملت ايه؟ الزئبر اللي هو انت عارف ترديع فيه الحكاية اللي بتغطي الثوب. أكذا يقال في اللغة. يقولون غفر الثوب إذا سار زئبره وهو من الباب، لأن الزئبر يغطي الثوب، والمغفر مثل رأس القدر الحديد معلوم لأنه يقي الرأس شر ضربات السيوف، يسمى مغفر. فالخود الحديد اللي على الرأس يسمى مغفر لأنها تقي الرأس من ضربات السيوف. والغفار معروف أيضا خرقة يضعها المدهن على هامته، والغفر الشعر السائل في القفا، يعني أنه يغطي القفا، يقال اغفري غفيرك، يعني غطي غفيرك. غفيرك اللي هو ايه؟ اللي هو الشعر، لأن الشعر يغطي الرأس، يبقى كلها عظم المادة من ايه؟ من الستر، يعني كلمة غفرة. فغافر الذنب، الذنب يعني برضو كلمة الذنب الذال والنون والباء لها ثلاث اصول. اول اصل اللي هو الجرم الجريمة، واخد بالك من الاجرام. الاصل الثاني مؤخر كل شيء، مؤخر او عقب كل شيء، ده اسمه ايه؟ زي الديل يعني الذنب، او عقب الحادثة، واخد بالك؟ فتابع او التابع. فالاصل الثاني مؤخر كل شيء او عقب الشيء، هذا يسمى ايه؟ ايضا ناخذ من الزال والنون والباء. الاصل الثالث كالحظ والنصيب، ولا اذكر مثالا على هذا المعنى الان. الذي يعني ايه؟ طبعا الذنب معصيه جريمه مصيبه خلاص معروف، انما الاصل الثاني لو عقب الشيء او ده ايش اللغه المثال، او مؤخره الشيء اللي هو الزيل. يعني هل خلق الانسان بمؤخره؟ خلق الانسان بزيل بذنب؟ يعني هو الذنب يسمى ذنب ليه؟ لانه مؤخره الشيء، وده كل الحلاوه. الانسان لم يخلق بجيش، هذا اكرام من الله عز وجل. فاذا عصى الله عز وجل برغم هذه النعمه وهذا الاكرام، فان المعصيه ترتب له ايه؟ زيلا. ومن هنا يسمى الذنب بهذا الاعتبار. وهذا الملحظ وجدته في روح المعاني للشيخ الالوسي رحمه الله، اللي هو يعني ايه؟ ماخوذ من الذنب الاصل الثاني ده. اذا الذنب ماخوذ من، وطبعا هو جريمه بكل الاعتبارات دي، ما فيش فيها كلام، من الاصل الاول. من الاصل الثاني زيل. هذا الزيل ليس زيلا عاديا، لان زيل البهيمة تنتفع به، لان زيل البهيمة من نعم الله عليها، ولا لا؟ اللي هيغش الذباب والبتاع ده الجراد اللي عليها وما الى ذلك، ها؟ الزيل ما له منافع، انما انت الزيل اللي عندك انت بقى منفعته ايه؟ ده جايب لك ثلاث مصايب. مصيبة قد تنفع، مش راح تنفع درس اللي فات ده؟ ما شرحت مليون مرة، يلا بالمرة يعني جت على ديت. مصيبة قد تنفجر في الدنيا، ومصيبة قد تنفجر في الدين، والعياذ بالله، اللهم تجعل مصيبتنا في ديننا، ومصيبة قد تنفجر فين؟ في الآخرة، في العذاب في جهنم. ثلاث مصائب، هو الذنب كده، ذنب ذيل. أكرمك الله، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبت، الواحد بيعجب من الكفار وقد وهبهم الله جمالا في الخلق، فتنة يعني انما جمال في الخلق، وصحة وأطعمه أموال ومتاع ونساء كلام، وفتحنا عليهم أبواب كل شيء، تليفون المحمول، حاجات يعني. علوم عجيبة جدا فتحت حياتي، ومع ذلك يا اخي ايه؟ الغرور. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في اي صورة ما شاء ركبك. فالمعصية سواء معصية بقى كفر اكبر او كفر اصغر او معصية عادية، كله عبارة عن ايه؟ زيل، وكل زيل بحسبه. هذا الذي يجر على الانسان كم مصيبة؟ ثلاث مصائب. اما في الدنيا حاجة تحترق في البيت، حاجة لسه في الشارع النهارده بتاعت انكسر، فيها خسارة 100 جنيه ولا 10 جنيه ولا 1000 جنيه، زلزال، مصيبة بقى في الدنيا، واحد يجرح يصاب بحادث، مصيبة في مصائب الدنيا ايه؟ مش عارفينها؟ مليار من مصائب الدنيا، أو تنفجر في الدين والعياذ بالله، وده اللي حاصل، ودي بنسميها سيئات الأعمال، عندما تقترن سيئات الأعمال من بالذنوب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. عند الاقتران لابد من الاشتراك. الاشتراك يعني ايه؟ يعني ده معنى يخص ولا معنى يخص. فان سيئات الاعمال اللي هو الذنب اللي هو دين، الذنب اللي هو دين او تسبب في دين لله، وهذا الدين بين ثلاث قنابل او ثلاث مصائب. مصيبة في الدنيا سهلة دي، لان ممكن جدا ان تدخل الجنة بهذه المصيبة. يعني ربما عصية اورثت ذلا وانكسارا خير من معصية اورثت عزا واستقرارا، ولا لا؟ ربما ان من انتعتها اورثت عزا واستقرارا. فالمعصية اذا اورثت ذلا وانكسارا يخليك تعمل ازاي؟ تتوب الى الله عز وجل وتصبر على البلاء. فاذا صبرت على البلاء اخذت اجر عظيم من الله. يبقى المصيبة الاولى اللي بيحملها ازاي اللي هو المعصية، تعصى ربك. لماذا تعصى ربك؟ ليه تعصي؟ يعني هو كرمك وسخر لك المخلوقات، ثم انت تعصي وتكفر النعمة. خد بقى الدين بقى عندك، الدين ده ايه؟ بيجر ثلاثة. ان في الدنيا دي سهلة، لانك فعلا المصيبة بتاع الدنيا دي لانك صبرت علي وقلت انا لله وانا اليه راجعون، علت درجتك عند الله ولا لا؟ خلاص، وكانت المعصية وما ترتب عليها من إصابة في دنيا سببا في توبتك وفي انتصارك لله عز وجل وفي جنتك لله. إنما لا يريد في الدين المصيبة دي بعد، هي دي المصيبة الحقيقية. مصيبة في الدين يعني نسمع القرآن فلا نفهمه، نحفظ الآيات فلا ننساها بسرعة، نسمع الحديث فلا نحفظه ولا نفهمه، وإن كان ما فلا نعمل به. أهو دي المصيبة في الدين. نتعلم العلم ثم لا نعمل به، هذا المصيبة في الدين. قبض العلماء والعياذ بالله تعالى، هذا برضه مصيبة في الدين. توجد في منطقة كلها جهلة والسلطة بدل جهلة، فتن عجيبة عطاها صغيرة، وانا هعمل ايه بقى؟ طب مصيبة في الدين، انت حركت رجعت، طب طالب انك تثبت وتقاوم وتصابر، مال ايه؟ هذه مصيبة في الدين. كل ده نتيجة المعصية، بل تجد امورا استجدت لا تعرف لها فتوى. لما تروح الشيخ محاول على المقصود بقى حفظه الله او لو احد او لامثاله من المتفقهين، كثيرة جدا من الواقع الان تسأل هذا المفتي وهذا المفتي وهذا المفتي وهذا الشيخ، كله محتار واجوبة متلاطمة متناقضة متضررة، ولا تعقدك الى شيء ولا تستطيع ان تفهم شيئا ولا ان تعمل بشيء. ليه؟ لمعاصيك. ثم تأتي المصائب والاحداث مش متطابقة مع ايه؟ مع الشرع المنزل. اللي لما يجي يستنبط بقى، لما واحد فقيه بقى يستنبط، ما ده الاسر يا اخوانا، ده من الاسر انت بتطلب دافع ايه؟ فبقى لا تحمل علينا اسرا كما حملتوه على الذين من قبلنا. ما ده لا، ده سبب ايه؟ المعاصي، ده المصيبة في الدين. اما المصيبة في الاخرة لحسن تقف القبر وعليك الاخرة، ده معلوم. فالذنب بهذا الاعتبار كأنه ذيل يجر عليك ثلاث مصائب، قد تنفجر احداها في دنياك ودي مشخص منها، وقد تنفجر الثانية في دينك، ولو انفجرت في قلبك هذه سيئات عملك هتفضل متكعبك. وتقول يا رب شيل عني، ارفع عني، كفر عني سيئاتي، وغير اغفر لي ايه؟ ذنب. ايه بقى مصيرة الذنب؟ لقلنا الغين والفاء والراء عظم مادتها ايه؟ الستر. كويس؟ طبعا عندنا دي لو نريد ان يستر ما يحمله هذا الذيل عنك ولا لا؟ او تستر عن توابع الايه؟ المعصية اللي هو هذا الذيل وما يحمله من المصائب، اهو ده مغفرة الذنب. كيف يستر؟ كيف يتم الستر؟ نذكر ان الذيل ده ايه؟ يتقصه فيه بعيد. مين اللي يقدر على هذا؟ في حد غير ربنا؟ ما ربنا اللي عمل لك زي اللي بالمعصية تتحدى لشيله؟ في حد غيره؟ ومن يغفر الذنوب الا الله. ودي المفاهيم عن ربنا، دي الرقائق، ده لسان حسنى. هي دي الرقائق. قلت لك ان وجدت قلبا عاقلا ولسانا خيرا وايه؟ ومحلا قابلا. يبقى الكلام بالكامل في الاسماء الحسنى نشكر. ما ينهاش الكلام بدون نشكر ده احسن. فدي اسماء ربنا. لان واحد احيانا بيتكلم، فاكر بتوع المزيكا؟ فحكم شحته عليه لعائل الله لما شتم العمالقة لما شتم الصحابة وما لعن الصحابة. فكلمة الهيلة المكان ده المزيكة ودي بقى مزيكة وليس كان في الأسماء الحسنى. فهمت حاجة من الأسماء الحسنى ده خربني استعجل وأنا زي الحسن مش أي حد كده مش أي حد يسمع كان للمرة المية إن وجدت قلبا عاقلا ولسانا قائلا ومحلا قابلا فليل مغفرة غافر الذنب أدي غافرة اللي حيزيد هذا الزي بما جر عليك من المصائب. فبقى انتظر بعداء وكلها ايه؟ ها؟ او كلها منتظر قد تنفش زي لحظة انت ممكن جدا تصاب بذنب اليوم طول الله. انا معاش حاجة النهاردة انا منذ اليوم وانا اتصدق وانا اذكر الله واسبح بحمد الله واستغفر الله المجرم يتصرف عليه ليه؟ هو لازم الذنب النهاردة يتصرف عليك النهاردة؟ ده ممكن ذنب من 30-40 سنة والله امهلك لو كنت حتى تذكر كنت ذكرت عشان تستغفر وتعالي تقول يا رب شيل عنه وفع عنه وخير ابنه ما استغفرش. وعلمك رسوله صلى الله عليه وسلم الاذكار اذكار الساعة صلى المساء وفيها سيد الاستغفار. لو انك استغفرت لسيد الاستغفار بفهم وبحضور قلب لرفع عنك هذا. مضى من عمرك 30-40 سنة على هذه المعصية شوف الفرصة دي كلها الحليم الصبور الدهالك سبحانه وتعالى عز وجل ومع ذلك ايه ما استغلتش الفرصة. فكل نتيجة ايه ينفجر هذا الذنب فيك مثلا اليوم وكل الذنب ده من كم سنة 30-40 سنة. غافر الذنب سبحانه وتعالى عز وجل فهمنا غافر يعني ايه. طيب الذنب بقى دي تبين ايه هل في ذنب من غير شريعة؟ ها؟ في ذنب يا اخوانا غير شريعة؟ طب يبقى ذنب ازاي؟ اذا الذنب هنا ها؟ بنستنتج منه ايه؟ ان فيه يبقى اثبات الشرائع. يبقى ده دليل جديد على اثبات الشرائع وانها من عند الله عز وجل واثبات النبوات والرسالات. يبقى دي اصول الاسلام وقرار الاسلام بنثبتها واحدة واحدة من خلال الايات. غافل الذنب و قابل التوبة. التوبة يعني ايه؟ ها؟ توب يعني ايه؟ يعني الرجوع. توب والقوب والنوب والثوب كلها بمعنى ايه؟ الرجوع. لان كان في بينها خلوق لطيفة شرحتها هنا تسمية على التواب. طيب يبقى التوب ده معناه الرجوع. بس انه رجوع ممكن رجوع عن المعصية ممكن رجوع الى الطاعة ده رجوع وده ايه؟ وده رجوع. ممكن رجوع من طاعة صغيرة الى طاعة كبيرة. ممكن رجوع من 5 في الطاعات الى 7 فين في الطاعات. كل ده رجوع ولا لا؟ ولماذا يسمى رجوعا؟ من بترجع الى الفطرة السليمة عشان لكي تأتي الله بقلب سليم. اهو الرجوع اهو. فهمنا معنى الرجوع لسه؟ يبقى قابل التوب. يبقى التوب يعني الرجوع قريب من الاوب او الثوب او النوب كلها بايه؟ بمعنى بغافر الذنب و قابل التوب. الواو هنا ليه؟ سنعلم. طب بس نخلص الاول بعدين نرجع للواو. شديد العقاب. خلي بالك شديد العقاب. دي صفة فعل دي ولا صفة زيادة ولا صفة ايه؟ دي صفة معنوية ولا صفة فعل؟ صفة فعل طبعا لان عقابه شديد هيعاقب الناس دول ويشتد العقاب. شديد العقاب بس هو شديد سبحانه وتعالى عز وجل ان اخذه اليم شديد. شديد العقاب خلي بالك جت فين شديد العقاب؟ ماذا قبلها؟ غفر الذنب و وبعدها ايه؟ بعدها ذي الطول. خلي بالك يبقى ذي الطول يبقى قبلها ايه؟ غفر الذنب وقابل التوب وبعدها ذي الطول. الطول يعني ايه؟ الطول دي معانيها يعني واخد بالك معانيها متعددة. ممكن تقول اول ايه الطول يعني السعة. ممكن تقول الغنى واخد بالك. ممكن تقول فضل. ممكن تقول الاحسان. ممكن تقول خد بقى المعاني اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله. يقول الطول يدل على فضل وامتداد في الشيء. اهم معنى هو امتداد في ايه؟ في الشيء. من ذلك طال الشيء خلي بالك يطول طولا. يقال للحبل الحبل اسمه ايه؟ ها؟ الطول، فالفرس في الطول، يعني فرس مربوط فين؟ في الحبل، لان الحبل ممتد، وقال الحبل الطول بطوله وامتداده. الطول هو ايه؟ رجل طوال، يعني رجل طويل، واضح؟ الطوال بكسر الطاء، الطوال جمع طويل. لا اكلمه طوال الدهر، يعني ايه؟ يعني ابدا الدهر، طوال الدهر. امر غير طائل لم يكن فيه غناء، ادي المعنى اللغوي لكلمة الطول، هي معنى واضح. زي يعني ايه؟ صاحب، حرف النسبية، زي يعني صاحب، واخد بالك؟ زي الرحمة، يعني هو ملك الرحمة، ربك الغني ذو الرحمة، ذو مغفرة وذو عقاب أليم. فبتخلي بالك كل لما يقول ذو الرحمة غير الرحيم، ما الفرق بينهما؟ الرحيم صفة ايه؟ صفة، مش كده؟ طب وذو الرحمة؟ ايه؟ طيب خليك معانا بس ما تنساهاش بعد كده، يعني خلاص نسيتها ما تنساهاش من الان، فرق كبير جدا من الاثنين. الرحيم صفه لله، انت هنا انما دول رحمه لجنه، رحمه لا عايزه ولا انت عايزه، دي رحمه مخلوقه، ما هي صفه لله عز وجل. لا تقسم بالرحمه المخلوق، لا تقسم بالرحمه اللي هي صفه لله سبحانه وتعالى. لما تقول وعزه الله يبقى اقسمت بصفه لله عز وجل، انما العزه اللي عنده انا ولله العزه ولرسوله، والمؤمن دي عزه مخلوقه فلا يقسم بها. يبقى هناك عزة هي صفة لله، وعزة هي مخلوقة لله، وهناك رحمة هي صفة لله، اللي هو الرحيم، وهو ذو الرحمة. ذو الرحمة يعني انا عايز رحمة، وانت عايز رحمة في الصحة وفي المسلمين وفي العيال وفي المال وفي الدنيا وفي الاخرة، كلنا عايزين. الرحمة دي مخلوقة، جعل الله الرحمة 100 جزء، فانزل جزءا واحدا منها ايه؟ في الدنيا. ادخر يوم القيامة كم جزء؟ 99 جزءا، وجعل جزءا واحدا في الدنيا من ذلك الجزء، فتراحم الخلائق حتى ان الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه من ذلك الجزء، او كما قال رسول الله. كل ذي المئة رحمة دي هي صفته؟ لا، مخلوقة، رحمة اللي خلقها الله عز وجل، وصفته هو الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى الرحيم صفة، اما ذو الرحمة هو الذي يملك الرحمة، ذو المغفرة هو الذي يملك المغفرة. كان عايز مغفرة كده من صاحبها، من الله. اريد رحمة من صاحبها، من الله. اريد عزة نطلبها من امريكا عز وجل ولا من الله؟ خلاص، يبقى خلي بالك من كلمة ايه؟ ذو. فهنا الطول، ذو الطول، طول يعني ايه؟ يعني نحن اللغة امتداد دوت في الشمس، امتداد في الشيء طول، يعني ذو الفضل والاحسان، كويس جدا. ومنذ تقول شديد العقاب بين رحمتين، الرحمة اللي قبلها ايه؟ ها؟ غفر الذنب وقابل التوب، ورحمة اللي بعدها؟ للتوب. إذا شديد العقاب بين اثنين، مين اللي يفرق، الرحمة ولا الغضب؟ الرحمة. شديد العقاب هي كانت بين اثنين. خلي بالك ده أول معنى، لأن الطول دي كثيرة. الطول هو حالة تعجيزه سبحانه وتعالى عز وجل، يطول أي شيء يريده عز وجل. يطول أي شيء يريده. يطوله بإنعامه، بإحسانه، يطوله بعقوبته. ويبقى هنا برضه ترغيب لأي شيء، لوضوح الأدلة، ولأنها أدلة حاسمة جازمة على أن الإسلام حق، وعلى أن القرآن حق، أي الله العظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الإيه؟ فهم عارفين العزيز العليم ولا لا؟ طب ما ازاي يبقى عايز عليم ويبقى خلقنا كده من غير حكمة؟ يبقى عليم ازاي من غير حكمة ومن غير هدف ومن غير غاية حميدة؟ وازاي كده ناس تشتم من الله ويكفر بالله ويقتل اولياء الله وما يقدرش ربنا يعمل له حاجة ويسيبه كده؟ مش عزيز حاشا الله عز وجل. فكيف اثبتت واعترفت يا ايها الكافر بالعزة والعز؟ لان الله هو العزيز العليم، وبعد ذلك لسه تقول مفيش بعث ولا في رسل ولا في كتاب، ازاي؟ فهنا الترهيب شديد العقاب ذي الايه؟ ذي شديد العقاب بين غافر الذنب وقابل التوب، وبين ايه؟ ذي الطول. وممكن جدا ذي الطول ايضا تؤخذ على معنى ايه؟ الترهيب، الترهيب انه يطول هؤلاء المكذبين لانهم كذبوا واوغلوا في التكذيب، مع ان الحجة واضحة ولذا قال بعدها لا اله الا هو بالأجهزة اللي فاتت دي بالتفكر في اسماء الله تعالى وصفاته فاستنبط انه لا يستحق ان يعبد الا من الا الله اجل التوحيد وتستنبط يقينا وحتما انه لا بد من لقاء الله عز وجل لا بد طالما انك هتفكر بهذا الاسلوب في اسماء الله تعالى وصفاته كيف ان ربنا ما بعثناش نفسك فضلك على جميع المخلوقات ديت ازاي طب ازاي انزل الشرع هو العلي العليم طب الحساب يتم عليه اساس عملية بقى متشابكة ودي احتاج الى مادة الرجاء مادة الرجاء اللي هو التفكر والتذكر والتأمل والتبصر والاعتبار كل ده اللي موجود في الفؤاد والفؤاد ده مجرد آلة وستسأل عن استعمالك لهذه الآلة يوم القيامة ان السمع والبصر والفؤاد تفكر بس شو استعمل الفطرة والهذه المعان المتضمنة في هذا الحج الهائل من صفات الله عز وجل لابد ان تصل الى امرين اولا لا يستحق ان يعلم الا من الله. ثانيا لابد من لقاء الله اليه المصير. ثالثا اثبتنا الرسالة ولا لا. اذا هنا اثبات النبوات رسالات يعني واثبات التوحيد واثبات ايه المعاد. نكمل ان شاء الله المعاني العظيمة دي طبعا لسه ما قلناش حاجة لان العصر بالذات غافر الذنب وقابل التوبة ده موضوع طويل. هنا ابن القيم ذكر صار فيه وجاج تاخد بالك وبين الاول والاخر والظاهر والباطن في بداية السورة غافر في تطبيق عملي على اسماء الله عز وجل كما تذكر في كتاب الله تعالى فوقفنا عند قوله عز وجل لا اله الا هو اليه المصير. مسألة الفؤاد وكيف اعمل ان شاء الله هذه يعني انتهينا من رسومات فضل بس طلعها او يعني زخرفتها وبيانها حتى تعلم كيف يعمل الفؤاد وكيف انك ستسأل يوم القيامة عن عمل هذا الفؤاد. يعني واحد قدامه عنده مفرمة لحمة قدامه اللحمة عنده الكهرباء وليده السليم مش مشلولة وطلب منه ان يفرم اللحمة فرمهاش ليه خليل قال قدام منك السمع والبصر الفؤاد ومطلوب ان الفؤاد ده بيسكن والمادة كلها حرارة مادة الفؤاد كلها حرارة مطلوب الفؤاد يعمل واشتغل واستعمل السمع والبصر عشان يوصل لايه لثلاث حاجات كل التفكر والتذكر والتأمل والتبصر والتدبر والاعتبار والنظر كل ذلك يؤدي الى ايه ما ده بيسمى رجاء. هذا كل العمليات التي في الفؤاد تسمى رجاء واستنباط نتائج يقينية من مقدمات. فعمل الفؤاد هو هذا الرجاء اللي يصل الى ايه الى نتائج يقينية. ما هي هذه النتائج؟ ثلاث حاجات. ما هي؟ النبوات، اليوم الاخر، توحيد. هم دول الثلاثة. إذا تفكر الإنسان وتذكر واستعمل الفؤاد والسمع والبصر يصل إلى أنه لا يعبد ولا يستحق أن يعبد إلا من ده بيقين باستنباط واستدلال بيقين. إذا لابد من لقاء الله أيضا بيقين. فكيف يلقى الله على أي أساس؟ كيف يحاسب يعتزم المجازاة والثواب الأقل على أي أساس؟ على أي قانون؟ إذا لابد من إيه؟ الرسالات والشرائع والنبوات ولا لا؟ هم دول الثلاثة. ده أمر عجيب وأمر خطير يعني وصلنا فيه كتب من السابقين. إزاي تستدل وتعلم ولدك وابنتك ونفسك وامرأتك وأهلك وصديقك وجارك وزميلك كيف تعلمه؟ كيف يستنبط يستعمل السمع والبصر الفؤاد في إثمار اليقين عنده في قلبه بالثلاثة دول. انك حتلقى الله حتلقى الله مش بتقليد لا واتبعتهم ذريتهم بالايمان ان في لقاء الله يعني في لقاء الله ان في توحيد يعني في توحيد ان في رسل ونبوات يعني في رسل ونبوات وشرائع مساله منتهيه هي دي الثلاثه. هذا الامر على اوضح ما يكون واوجز ما يكون في سوره غافر التي نحن بصددها الان. فبعد ان ذكر الله تعالى صفاته هذه قال لا اله الا هو يعني هو ايضا من صفاته انه لا يستحق ان يعبد الا من الا هو. ثم اليه المصير. المصير يكون اليه يبقى إذن لقاء الله يقينا، لا يستحق أن يعبد إلا الله يقينا، وطبعا تنزيل الكتاب إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى دي النبوات والرسائل والشرائع يقينا. يبقى الثلاثة الأساسيات دي موجودة، ولذلك إيه؟ بعدها ما يشدد في أي في آيات الله إلا الذين إيه؟ كفروا. ما يشدد لأن الأدلة واضحة جدا، تشدد في أي شيء. في أي شيء لم تقر بأن الله هو العزيز العليم. فمن غرابة أن نزل هذا الكتاب خصوصا أنه كتاب عزيز. وأنزل بعلم العليم عز وجل. والأدلة واضحة فيه يقينا. في الفلك تجد، في الطب تجد، في الكيمياء تجد، في علوم الجيولوجيا تجد، في الانباء السابقين تجد، في انباء اللي جاء بعد كده تجد، كل شيء تجد. في السورة الربانية الحاملة اللي بتحصل في الخلق الان في ضرب اهل كرسوبة او اهل بصنة والارضة او اهل الليبيا او اهل الشيشان او في ضربنا هنا نحن، بس احنا بنضرب بطريقة تانية بعد ما ضربنا بالزلازل والافات الزراعية والتلطيف الظلمة والخونة. لا، المدينة في نفسه بتسحب. ولا انت مش حاسس؟ مش حاسس اللي بيحدث في التعليم والاعلام والثقافه المحاور دي؟ طب لا، كل ده موجود في كتاب الله عز وجل، السنه الربانيه كلها موجوده في كتاب والسنه. فاللي بيعمل ويتفكر ويستفسر ويتامل ويتفكر ويتفكر وينظر لابد ان يصل يقين الى الثلاثه دي، الى الايمان باليوم الاخر، والى التوحيد، والى ايه؟ النبوات والشرع. هو ده اللي النبوات والشرع، هو ده اللي موجود. اللي بيجادل لان هو ايه؟ كفر. كفر يعني ايه؟ برضه الستر والتغطية، الستر والتغطية. ومن الزارع كافر يعجب الزراع ليغيظ بهم دين الكفار، الكفار اللي هم لما الزراع خلاص لانه بيغطي. اي واحد يغطي حاجه بيسمى كافر بهذا الاعتبار. فالكفر هو الستر والتعطيه. هؤلاء ستروا وغطوا اي شيء. الادله الواضحه انت سمعتها النهارده من سوره غافر، اسماء ربنا هم مخلوق بها اصلا، هو مستور عليها. هو باغل يعني ستر انه باغل يعني هو بني ادم. فترة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل انسان سيخلق على هذه الفتره. فكانت محتاجة رجاء، بس محتاجة منه رجاء، رجاء من استعمال السمع والبصر والفرق الآلة، استعمال هذه المقدمات سواء الفطرة أو الحاجة اللي شايفها في الأرض والسماء. وفي الأرض آيات للمقيمين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فاللي هيجادل معناه بيغطي كل هذه الأدلة الفطرية والعقلية والمشاهدة اللي شايفها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم الذين غفلوا اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. اللي عملوه غطوا على كل هذه الادله فاستروها ما استعملوهاش. ما يجادل في ايات الله الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. ده المعاني العامه الموجوده فين؟ في ايات سوره غافر. تعال بقى ناخذ اولا كمثال صدقتين. فنقرا بس ايه؟ تعليق الشيخ ناصر السعدي على هذه المقدمة، وبعدين نعود إلى مسألة العطف. مسألة العطف دي هتاخد محاضرة كاملة إن شاء الله. مسألة العطف ليه؟ لماذا قال هنا غافر الذنب و لماذا قال هو الأول و الأخير و الظاهر و الباطن بس؟ مفيش عطف ثاني إلا إيه؟ الذي والذي. فده عطف بقى على الذي خلق فسوى الذي خلق والذي ده عطف. فهو معناه في الذي من غير عطف. فالعطف ده ايه؟ ده مهم جدا ودرس يعني في منتهى موجود في بدائع الفوائد لابن القيم. لكن بس ناخذ التعليق السريع من قول الشيخ السعدي في بدايه سوره غافر. يقول فلما قرر سبحانه ما قرر من كماله، وكان ذلك موجبا لان يكون وحده المألوف الذي تخلص له الاعمال، قال ايه؟ لا اله الا هو اليه المصير. ووجه المناسبه بذكر نزول القران من الله الموصوف بهذه الاوصاف. شنو القران نزل من الله يعني؟ الله هو مين؟ العزيز العليم غفر الذنب وقبل توجيه الفائل العصابه الطويل لا اله الا هو اليه المصير. كل هذه الاوصاف هذه المناسبه يعني يليه وجه المناسبه وده مهم جدا لك تعرف مزيد النزول القرآن وما ذكرت نزول القرآن من الله المقصود بهذه الصفات أن هذه الأوصاف مستلزمة لجميع ما يشتمل عليه الايه القرآن من المعاني أدوات المناسبة. خلي بالك لماذا ذكر الله عز وجل هنا هذه الصفات له وذكرها مع ايه مع تنزيل القرآن ايه المناسبة لهم ان القرآن خلي بالك ان هذه الاوصاف مستلزمة كل ربنا اتصف بهذه الصفة يستلزم ان القرآن يكون فيه كذا كل اتصف بالعزة يستلزم ان القرآن يكون عزيزا كل اتصف بالعلم يستلزم ان القرآن يكون تضمن على ايه على كل علوم وما الى ذلك. فإن القرآن إما إخبار عن نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر فذلك يدل عليه قوله إيه قول أنت بقى أشوفت أنت عاد نعم الجسيمة كان حولك تاني أنت تقول شو بس هنقول إيه فإن القرآن إما إخبار عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وهذه أسماء وأوصاف وأفعال وإما ها؟ ما وصلنا ليه؟ وإما إخبار عن نعمه العظيم عن نعمه العظيم وآلائه الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر فذلك يدل عليه قوله إيه؟ النعم والآلاء دي يدل على ايه دي الطول يا اخي هو انا يعني كوني قلت لك ان دي الطول يدخل فيها الترغيب ايضا انه حيقوم الكفار لو اراد الله ان يدمر امريكا الان ما يطلعهاش انا ولا ايه ما يطلعهاش قال لك عندها حمايه حتى يقولها لا ده دي الطول بقى سبحانه وتعالى عز وجل يقولها ايه قدراته الممتده عزته الممتده دي الطول بس انا ناخدها هنا على الفضل الاحسان انتبه بس شوف كلام الشيخ صاحب يقول ايه فان القران اما اخبار عن اسماء الله وصفاته وافعاله طيب واللي ذكر في سوره غفر ده عباره عن ايه مش دي اسماء ووصف وافعال ولا لا مش اول هدف هذا القران يذكر صفات الله واسماء الله وافعال الله عز وجل فذكر الله هذه الصفات هذه المناسبه بين تنزيل القران وبين ذكر هذه الصفات لله لان القران نزل مشتملا على ايه فهذه الصفات ولا لا وهذه الاسماء والافعال واما لو القران اخبار عن نعمه عظيمه والاء جسيمه وما يوصل الى ذلك من الاوامر فذلك يدل عليه قوله ذي الطول واما القران نعم اخبار عن نقمته الشديده وعما يوجبها ويقتضيها من المعاصي فذلك يدل عليه شديد العقاب ولا لا؟ ما هو الانسان بيقول كذا كذا بيقول لك شديد العقاب هذه المناسبة وبين ذكر الصفات دي مع تنزيل القرآن لأن القرآن ده عبارة عن إيه؟ القرآن ده عبارة عن إيه؟ كم عقلان في سنة الزمان؟ عبارة عن هذه الموضوعات سواء أسماء الصفات طب ما دي آيات غافر كلها في البداية عن أسماء الله تعالى والصفات أو سواء عن نعم الله وآلاء الله طب ما هو ذي الطول أو عن عقوبات المجنون والعاصين طب ما هو إيه شديد العقاب وإما القرآن نعم دعوته للمذنبين الى التوبة والانابة والاستغفار فذلك يدل عليه قوله ايه غفر الذنب وقابل التوبة غفر شهيد العقاب طب واما اخبار القرآن يعني بانه وحده سبحانه وتعالى المألوه المعبود حلو ولا لا واقامة الادلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليه والقرآن جاء عشان كده انك تفكر وتتذكر وتتدبر وخلي بالك وتقوم الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث عليها والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقلية والنقلية أيضا على ذلك على فسادها الفساد الإيه؟ خلي بالك العكس يعني والترهيب منها فذلك يدل عليه يبقى عن عبادة ما سوى الله عز وجل وإقامة الأدلة على إن عبادة ما سوى الله دي أدلة عقلية ونقلية على فساد عبادة إيه؟ ما سوى الله مش كل دي اخبار القران شو ده موضوعات القران ترى اما كذا واما كذا واما كذا يدل عليه ده ايه لا اله الا هو طب ليس بقى نعبد الا هو واما ده القران كله واما اخبار عن حكم الله عز وجل الجزائي بالعدل وثواب المحسنين وعقاب العاصين فهذا يدل عليه قوله ايه بغير المقصود فهذا جميع ما يشتمل عليه القران من المطالب العاليه بس هذه ايه كلام الشيخ السعدي. شوف ما كل واحد يرى شيء. الشيخ السعدي نظر الى ايه؟ الى ايه علاقة تنزيل الكتاب بالصفات دي؟ لان القرآن نزل اصلا مشتمل على ايه؟ كأن هذه الايات والصفات والاحيات مذكورة تلخيص لكل ما جاء فين في القرآن العظيم ولا لا؟ ولذلك يقول تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. قبل ان ينتهي الدرس مسألة الحرف العطف بين غافر الذنب وقابل الايه؟ التوب. الاصل في اسماء الله العطف والغير العطف. ها؟ ما انت مش عارف دراسة القرآن مش عارف اسماء ربنا كلها. شفت العليم والحكيم. في العزيز والعليم. في والله الملك والقدوس الملك والقدوس والسلام والمؤمن مذكورة كده؟ ولا الملك والقدوس السلام والمؤمن المؤمن العزيز من غير عطف ولا لا؟ هو ده الاصل. ليه؟ لتناسبها ولشدة قربها بعضها من بعض ولشعور القارئ او التالي للآيات يجد في ذهنه شعورا من الاول يجد شعورا هي الثاني. يعني اذا قرأت الغفور شعرت بأي شيء للرحيم خلاص هو عشان كده فكذا سيقول الغفور والرحيم وانا اقول الغفور لان انت متوقع طبيعة الايه الرحيم عشان هي موجودة في القرآن كثيرا. لا خلي بالك فالاصل في اسماء الله لشدة التناسب والتلازم وقرب بعضها من بعض وشعور الذهن منها شعوره بالايه الاول شعوره بالايه بالثاني عشان كده تأتي بغير عطف اسقاط العاطف وده على اختصار الموضوع طويل عدة صفحات ذكرها ابن القيم. لكن اختلف القاعدة دي في موضوعين او اختلف مواضع. الموضوع الاول هو فين؟ هو الاول والاخر والظاهر والباطن دي خلال درس مقبل ان شاء الله. انما هنا في سورة غافر غافر الذنب وقابل التوب لماذا؟ لان التلازم شديد جدا بين الامرين خلي بالك. فقد يتوهم متوهم الا فرق بينهما لان غفران الذنب يستلزم ايه؟ قبول التوبة. ولأن قبول التوبة يستلزم غفران الذنب إذا كان شيء واحد. فجاء العاطف هنا للتنبيه على أنهما ليس إيه؟ شيئا واحدا. شفت الكلام شو حكمة ربنا؟ كلام عجيب خلي بالك. أنه سبحانه وتعالى يغفر الذنب والذنب عبارة عن إيه؟ إساءة وإهراط. ومن أصل إيه الدين اللي إحنا شرحناه أي غفر الذنب. طيب يسيبك كده؟ تبقى خايبان ما تعملش حاجة؟ طب شال عنك العيب وبعدين شال مش عارف حاجة، طب ما هتجيلك 100 عيب تاني. المهم هو ايه بقى بيعمل ايه؟ يقبل التوب يعني يحسبها لك طاعة. خلي بالك. يعني انت هتنتهي عن المعصية. لأن الله يمحو أثر المعصية، أدي غافر الذنب. ثم يقبلك. واخد بالك؟ ويقبل بقلبك عليه. أدي هو قابل التوب. يبقى هنا في معصية محاها ثم اثبتها لك طاعة وقبلها منك على انها ايه؟ طاعة. انت خلاص انتهيت من المعصية دي في حد ذاتها ايه؟ طاعة. مع انها انتهاء فانتبه للامرين الاثنين. مش حاجة واحدة. لا ده في فرق كبير جدا ده. برغم ان انت تستلزم دي تستلزم دي. فنبه على ذلك عز وجل وقال غافر الذنب وقابل التوب. ولذلك ايه؟ الا من تاب وامن وعمل عملا صلاح فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مش غفور بس غفورا رحيما غفورا شاف السيئات بل يخليها لك حسنات تقول انك هتعمل حسنات ويقبل بقلبك اليه ويتوب عليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. شفت هنا الحرف العاطف دي ليه؟ لامرين عظيمين جدا متعلقه بالله عز وجل انه يغفر الذنب وذنب عباره عن اساءه وايه؟ واعراض. ويقبل التوب على الطاعه طبعا ايه؟ احسان وايه؟ واعراض ولا اقبال؟ وفي اساءه واعراض. فصفه ربنا انه يغفر الذنب. وبعدين هتسيء وتعرف الثاني ويغفر لك ثاني وتسيء وتعرف الثالث ويغفر لك ثالث. انما لما تحسن وتقبل يوم يقبل منك ايه؟ ذلك. إذا هي شغل بالنسبة ولا لا؟ فجاء بالواو هنا بحرف العطف هنا سينبه إلى إيه؟ إلى أن الله عز وجل متصف بها تجد الصفتين وبلا مجال وبلا إيه؟ مجال. وبعدين إذا تعلق الأمر بك أنت فكونك تركت المعصية دي عبارة عن إيه؟ يمحوها لك. لمجرد أنك تركت المعصية دي يعتبرها الله لك إيه؟ كونك تترك المعصية في أمرين اثنين، يمحو الله عنك السيئة ويكتب لك بنفسه بالترك ده ايه حسنة. ولذلك جمع بينه بالواو غافر الذنب وايه عشان ما حدش يفتكر مفيش حاجة دي، لا ده دي حاجة ودي حاجة. في استحاضة العطف هنا ايه؟ في استفادة العطف هنا ايه؟ شيء عجيب جدا طبعا، انما تفصيل ده هو الأول والآخر والظاهر والعاطف هنا ايه؟ وتفصيل الذي والذي والذي والذي سيأتي تفصيلا بإذن الله عز وجل في درس المقبل. عايز تقول طبعا الكلام ده فين؟ في بدائع الفوائد لكي تقرأه. طبعا لم نتعرض أيضا لسورة سبأ. أنا كنا بس هنتكلم عن سورة سبأ ليه؟ عشان نشوف ليه لماذا قدم الله الرحمة على المغفرة وهو الرحيم. أنا في موطن واحد في القرآن في أسماء الله عز وجل، وإن كان في سورة الأعراف ولما شفت في أيديهم ورأوا أنهم فظلوا قالوا إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا، إنما في أسماء حسنة في هذا الموطن فقط اللي هو إيه؟ وهو الرحيم الغفور. لما قدم الله الرحمة على إيه؟ على المغفرة. ده إن شاء الله في الدرس المقبل. أنت قلت عايز الأول وحنعلق طبعا على الكتاب ده اللي هو بتاع المزعوم أنور ابن القيم مساء الكبار مالية أسماء الله الحسنى تأليف الأمام جدا، مجرد ما يعني أشياء كده جمع طيب ماشي، لكن سترى أنه لما جمع وكتب عنوانه أهو التقديم والتأخير بين الرحيم والغفور لم يذكر كلمة واحدة في بيان العلة، مع العلم أنه عمله إيه؟ عنوان. لما رجعنا لأصل البحث ده موجود في ابن القيم لقيته جايب الشرح في منتهى العظمة، لقيته جايب الشرح بدائع الفوائد لما قدم الرحيم على إيه؟ على الغفور في سورة سبأ. كلام إيه؟ أسرار عجيبة. بس مش هقولها لك النهاردة، عشان انك عايز كل حاجة كده انت قاعد سامع سنيد وخلاص بعيد عن شوابك النهاردة. إن شاء الله الدرس الجاي اللي يعيش ده. أول حاجة أنت مطالب من صفحة 189 واخد بالك في بدائع الفوائد صفحة 189 الجزء إيه؟ الأول معانا من صفحة 189 لغاية 194 لغاية 194 هتقرا فيها كلام عن سورة غافر وكلام عجيب جدا عن العطف وكده. لو انت عايز يعني من صفحة 189 المجلد الأول لصفحة 194، أما في المجلد الثالث أو الجزء الثالث فهتقرا من صفحة 51 في آخر الصفحة اللي هو الكلام على واو الثمانية ثم هو الثمانية واخد بالك لغاية صفحة كام؟ لغاية صفحة 54. كل دي في مسألة العاطف، الواو تذكر متى تذكر ومتى تحذف، وأتى بعجب العجب عزم القيل بالكلم في مثل هذه الأسرار، وذلك حق لها فعلا أن توضع فين؟ في بدائع الفوائد لعجب رجعها. إنما إن شاء الله سنشرحها وسوف نكون إن شاء الله مع اختيار أسماء لله تعالى أخرى، وليكن مثلا الصبور أو لأننا فعلا فوجئت أنني شرحت هنا معظم الأسماء وصحيح كان حالة 30 اسم، انما كان من خلال دي الاسماء شرحنا كل الاسماء تقريبا، ولكن كان شرحا مجملا يعني. نعم نجي نشرح الصبور او الحليم شرح تفصيلي ان شاء الله المستعان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحب المقول ان شاء الله عندنا في مادة توحيد هنستكمل بقى مسألة فلسفة الاطلسي وامريكا والسنة الربانية وما الذي يحدث هناك من خلال القرآن، مش من خلال الصحافة، مش خلال رأي واحد صحفي، لا من خلال الكتاب والسنة عشان ما تتغرش بالمكر، لان الكلام الصحافة ده معظمه متأثر بمكر القوم. انت عايزك تتأثر مكر القوم، عايزك تفهم القرآن والسنة انزلوا امين ويخططوا ازاي، لان الله لم يدع ذلك ليه